بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات والدروس المباركة هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا بكم أحبتنا الكرام وحياكم الله. في هذه الحلقة قد وصلنا مع شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح إلى كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته. أقرأ حديث عائشة ثم يتفضل الشيخ بشرح هذا الحديث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في عبد العزيز بن المختار راوي حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة وما قيل فيه، ومما قيل فيه ما ذكره الخطابي عن الشافعي أنه سلك فيه طريق المجرة. وأشرنا إلى أن من ألفاظ وجمل الجرح والتعديل مما يشكل على طلاب العلم، لأنه إلى الكناية أقرب، لأن في الكلام ما هو صريح وفي الكلام ما هو كناية محتمل، ومثل هذا يحتاج إلى عناية من أهل العلم، وطريق تحريره جمع ما قيل من هذا اللفظ أو جميع ما قيل من هذا اللفظ في جميع الرواة الذين قيل فيهم، والموازنة بين مراتبهم، والنظر في أصل التركيب اللغوي والاستعمال العرفي، ثم بعد ذلك يخلص المحقق إلى حقيقة الأمر. وذكرنا في الحلقة الماضية أن من هذه الألفاظ أو من هذه الجمل بين يدي عدل، وأن العراقي على إمامته في هذا الشأن وبلوغه المنزلة الرفيعة وسعة اطلاعه في أقوال العلماء في الأحاديث والرواة أشكل عليه هذا اللفظ وجعله من ألفاظ التعديل، وضبطه بضبط غير صحيح. قول أبي حاتم: بين يدي عدل، قال فيه: بين يدي عدل. وبهذا صار لفظ تعديل وأخذ عليه. والحافظ ابن حجر وهو من الاستقراء والتتبع وصل إلى الحقيقة بعد أن مسك طرف الخيط بقوله: لا يمكن أن يكون تعديل من الإمام أبي حاتم وهو متشدد في التجريح، والمقول فيه الجمهور على تضعيفه تضعيفا شديدا. هذا يوجد ريبة في الكلام. فتدرج في المسألة على ما قلناه في الحلقة السابقة إلى أن جزم يقينا بأنه تجريح وأنه تجريح شديد. ومثل هذا كثير، أخذ طريق المجرة كما قيل في عبد العزيز المختار ابن المختار، أطلقه الشافعي وأطلقه الإمام الشافعي، وأطلقه ابن خزيمة، وأطلقه الحاكم، وأبو حاتم الرازي استعمل لزم الطريق، وهو بمعنى المجرة، طريق المجرة، الطريق يعني الجادة المسلوكة، الطريق المسلوكة. المسلوكة. وعرفنا أنه إذا روي الحديث على الجادة ورواه ثقات على غير الجادة فقولهم مقدم، والسبب في ذلك أن اللسان يسبق إلى الجادة، فيقع في الخطأ. قالوا عن عبد العزيز بن المختار أنه ما يخالف في بعض حديثه ويأتي فيما يستنكر، ومن أمثال زياداته المنكرة في ما أنكره الترمذي من حديثه في الغسل من تغسيل الميت، إذ رواه مرفوعا وقد روي عن أبي هريرة موقوفا كما ذكر الترمذي، لا سيما وقد قال أحمد لا يصح في الباب شيء. وعل الترمذي له أيضا حديث إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، ونقل الترمذي عن البخاري إعلاله بقوله وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبد العزيز بن المختار لا يعرف إلا من حديثه، وحديثه حديث عبد العزيز بن المختار، مع هذا كله هو مخرج له عند الجماعة في البخاري ومسلم وبقية الأئمة. وحديث الباب حديث عائشة أخرجه الإمام البخاري في 7 مواضع، الأول هذا الموضع المشروح في كتاب الغسل في باب غسل الرجل مع امرأته، قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، وسبق شرحه مفصلا مع ترجمته ومناسبته. والموضع الثاني في كتاب الغسل أيضا في باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، في باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أفلح وهو ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. الترجمة سبقت في طرف من أطراف الحديث الماضي، باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. قال ابن حجر قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة زاد مسلم ابن قعنب القعنبي، ومضى مرارا وما قال فيه الكرماني في أول الصحيح لما ورد ذكره قال والقعنبي كان لا يحدث، فرأى في النوم من يقول ليقب أهل العلم، فقاموا قمت معه، قال أهل الحديث، فقيل له اجلس أنت لست منهم، قال أنا ولا أقراني وزملائي وروينا الأحاديث عن الشيوخ سوا، قال في الرؤيا لكنهم نشروا ولم تنشر، ومن تلك الرؤيا بدأ ينشر الحديث بقوة. قوله حدثنا ولكريمة أخبرنا أفلح وابن حميد كما رواه مسلم ولم يخرج البخاري عن أفلح بن سعيد شيئا، وهذه عادة الشراح لا سيما بن حجر من عنايته بالصحيح، إذا تكلم عن راو وكان في طبقته نعم سمي له من يوافقه في الاسم يذكره ليميزه عنه، والتقريب في رمز تمييز، هذا التمييز يوافق اسم هذا الذي روى له الأئمة أو بعضهم من أصحاب الكتب الستة لكن ليست له رواية، يذكر تمييز يميزه عنه، يعني يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ كتب عنده تمييز لأنه يوافق اسم يحيى بن يحيى التميمي المخرج له في الصحاح والسنن. والقاسم هو بن محمد أحد الفقهاء السبعة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. إيه نعم كلهم كانوا مستقرين في المدينة شيخ. إيه كلهم وفياتهم في آخر 100 الأولى متقاربين رحمه. سنة 94 مات في أكثر من واحد منهم، وقد تقدم هذا المتن في باب غسل الرجل مع امرأته من طريق أخرى مع مغايرة في آخره. وزاد مسلم في آخره من الجنابة، أي لأجل الجنابة. ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول سمعت عائشة فذكره، وزاد فيه وتلتقي بعد قوله تختلف أيدينا فيه وتلتقي يعني. ولإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح تختلف فذكره يعني حتى تلتقي. وللبيهقي من طريقه تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي، وهذا يشعر بأن قوله وتلتقي مدرج. وسيأتي في باب تخليل الشعر من وجه آخر عنها كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعا، فلعل الراوي قال وتلتقي بالمعنى. ومعنى تختلف أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله. ولمسلم من طريق معاذة عن عائشة فيبادرني حتى أقول دع لي. زاد النسائي وأنا أبادره حتى يقول دعي لي. وفي عمدة القاري تختلف أيدينا فيه جملة في محل النصب لأنها حال من قوله من إناء واحد، والجملة بعد المعرفة حال وبعد النكرة صفة. والإناء هنا موصوف، ومعنى اختلاف الأيدي في الإناء يعني من الإدخال فيه والإخراج منه، يعني لا تجتمع تختلف، يعني هذه تخرج وهذه تدخل. وفي فتح الباري وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء الاغتراف ولا بما يفضل منه. ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم هو للتنزيه كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه. من جاء ليشرب من هذا الماء الدائم وجد فيه شخص يغتسل فيه منغمس فيه، لا شك أنه سيستقذره ولا يشرب منه، قد يتضرر بذلك. فهذا النهي للتنزيه لا لكونه يصير نجسا، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الماء المستعمل بالانغماس فيه لا يكون نجسا لأن الجنب طاهر. قد ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا كما هو قول الحنابلة والشافعية إذا كان قليلا، أما عند المالكية فإنه لا يتأثر إلا إذا تغير أحد أوصافه، وعند الحنفية إذا كان قليلا يصير نجسا بالانغماس فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. وأما توجيه الاستدلال به للترجمة فلأن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب، دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها يعني في الإناء، إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل أو من النوم ليغسل يده فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس الأمر يرجع إلى الجنابة، ليس لأمر يرجع إلى الجنابة، بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة. الآن ابن حجر يقرر أن الماء لا ينجس بالانغماس فيه، غاية ما هنالك أنه إذا كان قليلا ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا كما هو عند الحنابلة. وأما الحنفية فقال العيني في معرض رده على ابن حجر، وقال بعضهم، عرفنا مرارا أن العيني ينقل عن ابن حجر كثيرا الصفحات أحيانا ولا ينبه على هذا النقل باسم ابن حجر الصريح أبدا، ما ذكره ولا مرة، بل بلفظ الإبهام. وقال بعضهم، ويعني ابن حجر، فيه دلالة على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه. يقول العيني، قلت هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، لأن الجنب إذا انغمس في الماء الدائم لا يخلو إما أن يكون ذلك الماء كثيرا أو قليلا، فإن كان كثيرا نحو الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر فإن الجنب إذا انغمس فيه لا يفسد الماء، وإن كان قليلا لا يبلغ الغدير العظيم فإن الجنب إذا انغمس فيه فإنه يفسد الماء. وهل يطهر الجنب؟ الماء فسد، لكن هل يطهر الجنب الذي انغمس فيه أم لا؟ فيه خلاف. على كل حال، هذه المسألة معروفة عند أهل العلم في مقدار الماء القليل والكثير وتأثره بانتقاله من الطهورية إلى الطهارة، كما هو مذهب الحنابلة والشافعية إذا كان قليلا، والقليل عندهم ما لا يبلغ القلتين، وعند الحنفية ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، هذا كثير وإلا فهو قليل يتأثر، والتأثر غير تأثر التأثر عند الحنابلة والشافعية، ينتقل إلى النجاسة. واستدلالهم بقوله عليه الصلاة والسلام، لا يبولن أحدكم في الدائم ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الدائم ثم يغتسل فيه، وفي رواية لا يبولن أحدكم ولا يغتسل فيه. المقصود أن أنها دلالة اقتران بين البول وبين الاغتسال، ولا شك أن حكم البول يختلف إذ نجاسته قطعية ومجمع عليها بخلاف انغماس الجنب. وأما المالكية فلا يرون أنه ينتقل لا من طهورية إلى طهارة ولا من طهورية أو طهارة إلى نجاسة إلا بتغير أحد أوصافه. والغزالي وهو شافعي المذهب تمنى أن لو كان مذهب الشافعي في هذه المسألة مثل مذهب مالك. نعم، إذن نصل شيخنا الكريم حفظكم الله ونفع الله بكم إلى ختم هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا جزيلا لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، أن كان معنا في هذه الحلقات وفي هذه الدروس المباركة شارحا لمختصر صحيح الإمام البخاري. شكرا لكم أيضا أنتم متابعينا الكرام، مستمعينا الكرام، على حسن متابعتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.